إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والمسابقة في الخيرات والقربات والطاعات إلى رب الأرض والسماوات. فربنا العظيم الكريم شرع لنا من الوسائل التي تقربنا إليه من أنواع العبادات التي ترفع مقام العبد، وبعض الناس يقبل على بعض العبادات وربما يغفل عن فضلها. ومن العبادات الجليلة العظيمة التي ينبغي لنا أن نسابق بها وأن نتفقد أحوالنا معها عبادة صلة الرحم. إن صلة الرحم يا مسلمون عبادة جليلة من أوجب الواجبات. قال الله جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. كما جاء في الصحيحين أيضا لما فرغ الله من عباد من خلقه قامت الرحم، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فلك ذلك. فمن وصل رحمه وصله الله برحمته ومغفرته ورضاه. واعلموا يا مسلمون أن من أسباب دخول الجنة صلة الأرحام. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكما جاء في الصحيحين أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل يبعدني عن النار ويدخلني الجنة. فقال الحبيب المعلم عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فصلة الرحم من أسباب دخول الجنة، ومن ثمراتها وفوائدها أنها بركة على الإنسان، بركة عليه في صحته، في نفسه، في وقته، في ماله، في ولده، في حياته كلها. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فهي بركة في العمر، فينجز الإنسان أشياء كثيرة في وقت يسير لأن الله بارك في وقته. ومن أسباب ذلك أنه يصل إلى أرحامه. وصلة الرحم يا عباد الله تأسي في الحبيب عليه الصلاة والسلام. فلما جاء نزل الوحي على حبيبنا عليه الصلاة والسلام وجاء إلى خديجة وذكر لها ما ذكر، قالت: كلا، والله لا يحزيك الله، إنك لتصل الرحم. فصلة الرحم يا مسلمون عبادة جليلة لها خيرات وبركات في الدنيا والآخرة، كما أن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، فالذي يقطع رحمه عليه وعيد شديد. وصلة الرحم كما قال أهل العلم ليس لها ضابط معين لا في المدة ولا في الكيفية. قال النووي رحمه الله كما جاء في شرح صحيح مسلم: صلة الرحم تكون على حسب صلة الواصل والموصول، فتكون أحيانا بالمال وتكون أحيانا بالخدمة وتكون أيضا بالزيارة والسلام فحسب حاجة الموصول. فبعض الأقارب قد يكون فقيرا فمن أعظم صلته أن نصله بالمال. والصلة كما ذكر أهل العلم لها حد، فالإنسان يصل أرحامه بكل ما تعارف عليه الناس بأنه صلة، فمرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده الناس قطيعة فهو قطيعة، وكل منا أدرى بنفسه وبحاله، فعليه أن يتفقد حاله. ومن الصلة أن ينوع بالفوائد التي تدخل السرور عليهم كالزيارة ومشاركتهم في أفراحهم وفي أتراحهم في تخفيف الآلام والأحزان والمصائب عليهم والاتصال عليهم والزيارة لهم ونحو ذلك، ودعوتهم في المناسبات وحضور مناسباتهم. والوسائل الصلة كثيرة، فكل ما يدخل السرور على القريب فهو صلة. فعلى الإنسان أن ينظر إلى حاله ويتفقد نفسه مع أقاربه، ولا تلهيه الدنيا وانشغال بالدنيا وبحسنها وبمالها وبأموره وأحواله ووظيفته عن هذا الواجب العظيم. ولله الحمد والمنة في هذا الزمن تيسرت وسائل صلة الرحم، فالاتصال بالهاتف يعتبر من الصلة، والرسالة بالجوال كذلك تعتبر من الصلة. فعلى الإنسان أن لا يقطع أقاربه، وخيركم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. ولنحذر مما يقوله بعض الناس أنه لا يصل إلا من يصله، يقول أنا أصلهم ولكنهم لا يصلوني. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المل الرماد الحار، كما كأنما تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال عليك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الذي يصل وإن قطعت الأرحام. وخيركم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. صلى الله يجعلنا وإياكم من يصل رحمه وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأحذركم من قطيعة الرحم، فإنك تسمع بعض الأخبار من التقاطع والتهاجر بين الأقارب مما يدمي القلب. نعم، وإذا بحثت عن سبب وإذا به سبب من أسباب الدنيا، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويبادر، وليعلم أنه إذا حصل بينه وبين أحد أقاربه في أمر من الأمور لا يجوز له أن يهجره أكثر من 3 أيام، لا يجوز أن يهجر المسلم أصلا أكثر من 3 أيام، فكيف بالقريب؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويتعامل مع أقاربه مع ربه لا مع تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم، ويقابل إساءة الأقارب بالإحسان والعفو والتجاوز. المسلم مطلوب منه أن يتعامل مع المسلمين عموما بالعفو والتجاوز، فكيف بالقريب؟ فأنت ترى بعض الأقارب ربما من الأخوان من صلب واحد من رحم واحد يتقاطعون ويتهاجرون ويتدابرون من أجل الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإني أوصي الجميع، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، وأن لا ينتصر علينا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يثير العداوات بين الأقارب وبين الزوج وزوجته وبين الإخوان. والشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش فيما بينكم. فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه مع أقاربه وليتقي الله جل وعلا. ولنعلم جميعا أن الدنيا قصيرة وحقيرة، ولا تستاهل أن الإنسان يتقاطع مع أقاربه ويتهاجر مع أقاربه، فالعمر محدود، أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. وكم من شخص ندما شديدا على فقده لأحد أقاربه الذي كان بينه وبينه من القطيعة، ولكن لا ينفع الندم هذا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على صلة الأرحام، اللهم أعنا على صلة الأرحام، واسلس سخائم القلوب يا حي يا قيوم، وألف بين المتخاصمين يا رب العالمين، وأعنا على أنفسنا يا رب العالمين، واستعملنا فيما تحب وترضى. نسألك يا كريم يا من ترانا وتسمع كلامنا من الخير كله، عاجله آجله، ونعوذ بك من الشر كل عاجله آجله. نسألك يا الله يا من تحب السائلين من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم، وبارك في جهودهم. من أراد بلادنا بسوء أو سائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. يا رب، كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.